نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. الشرط الخامس لوجوب القطع انتفاء الشبهة. وهل يقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر المحرز عنه؟ على روايتين، إحداهما لا قطع، والثانية يقطع كحرز مفرد. قاله في التبصرة: كضيفه وصديقه وعبده من امرأته من مال محرز عنه، ولم يمنع الضيف هرة. ما شاء الله، أحسنت. هذا الموضع الذي وقفنا عليه بالأمس، أن من موانع القطع، قطع يد السارق، وجود الشبهة، ومن شرط القطع انتفاء الشبهة. فذكر كذلك أن من سرق من زوجته أو سرقت من زوجه من مال محرز عنها، أي من مال فيه حرز لا تصله أو لا يصل إليها، لا يصل إلى المال أو لا تصل هي إلى المال، يقطع ولا ما يقطع السارق منهما؟ قال فيه روايتين، الروايتان الأولى تقطع والثانية لا تقطع. الذي يقول الرواية التي تقول بالقطع لا بد لها من توجيه وتعليل، ما يقال تقطع وانتهى. طلاب العلم ما يكتفون بهذا، لا بد أن يبين لهم ويظهر لهم الوجه الذي من أجله قالوا اقطع يد السارق منهما. الذي قالوا بالقطع قال إن الله عز وجل ذكر السارق والسارقة، والله سبحانه لو أراد أن يجعل السرقة من أحد الزوجين لا قطع فيها لنبه عن ذلك، وما كان ربك نسيا. والآية تؤخذ بعمومها، فلما كان سرقة وجدت تقطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هذا دليل من قال أنه لو سرق من مال زوجته، أو هي سرقت من مال زوجها المال المحرز عنها، وأنه إذا دخل فأخذ أجرة يومه فوضعه على البساط أو تحت وسادته وهي تراه، هذه ليست بسرقة. إن لم تستأذن منه في غير حاجة فهي خيانة لا قطع فيها، لكن أخذ هذا المال ووضعه في صندوق وقفل عليه، أو وضعه في غرفة في دار أخرى لا تصل إليها، أو بالعكس، فعمد أحدهم إلى هذا المال المحرز فسرق منه، هذا الخلاف. أما الأولى لا خلاف فيها، ما حد قال بالقطع، هذه هي التي فيها الخلاف. الذين قالوا بالقطع قالوا هذا مال محرز عنه ومحرز عنها، فإذا سرق أحدهما منه تقطع يده. والآخرون قالوا لا، هناك وجه تباسط بينهما وتوسع في الأموال، وأحدهما يأكل من مال الآخر دون إذنه، فكون هذا بينهم موجود وبينهم بسط في ذلك وتوسع فهذه شبهة تنفي وجود القطع لو سرق أحدهما من المال المحرز من الآخر، هذه شبهة تنفي القطع. والذين قالوا بعدم القطع ذكروا أمثلة من ذلك تنظيرا لها، يعني جاءوا بأمثلة من وقائع الفقه تؤيد هذا. قال في التبصرة: كضيفه وصديقه وعبده من مال زوجته المحرز عنه. كضيفه، لو قال للضيف واستضافه فدخل الغرفة فأكل ثم سرق منه بعض أدوات المنزل أو غيرها مما يساوي نصاب، قالوا إن سرق من الغرفة التي استضافه فيها فلا حرز، لأنه ما في حرز، وشرط من شروط السرقة أن السارق يسرق نصاب من مال محرز عن السارق بعيد عنه لا يستطيع الوصول إليه، أما هذا استضافه في الغرفة، فإذا فعل تلك خيانة ليست سرقة. قالوا: لا نقول أنه سرق من مال من الموضع الذي استضافه فيه، إنما سرق منه من غرفة فيها مال المضيف محرز عن هذا الضيف، فإذا سرق منه فإنه تقطع يده. وأما إذا سرق من المكان الذي استضافه فيه ومنع قراه، القرى يعني ما يقدم للضيف من طعام، استضافه فآواه يعني أوجد له سكن فاستقر في ذلك ولم يعطه طعامه، وحق الضيافة 3 أيام، حق الضيافة 3 أيام للغريب الوافد على البلد، الغريب الوافد على البلد في بلد لا يوجد فيها فنادق ولا مأوى، فيجب على أهل القرية أن يؤوا هذا ويستضيفوه، حق الضيافة 3 أيام، بعد ذلك يمتعوه، يعطوه شيئا من الزاد، ولا بد أن يرحل ويغادر أكثر من 3 أيام فإنه يرهق المضيف. فهذا الضيف إن منع قراه فله أن يأخذ بقدر قراه، لكن لو أخذه عن طريق الخفية والسرقة تقطع يده أو لا تقطع يده؟ قال: لا تقطع يده، لأن منعه القرى شبهة في درء الحد. فهمت هذه؟ ثم قال: كضيف وصديق. الله عز وجل لما ذكر رفع الجناح عن الذين يدخلون البيوت غير مأذون لهم فيأكلون، ذكر أصناف: الأبناء والآباء وبيوت الأعمام وبيوت الأخوال، ثم قال: أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فالصديق له أن يأكل. قال: فإذا دخل الصديق فسرق، قالوا: إذا دخل الصديق فسرق هذا ليس بصديق. هذه حجة من احتج أن الصديق يدخل دار صديقه فيأكل من طعامه، يفتح الثلاجة أو أواني المطبخ يأكل دون إذنه، فإذا كان كذلك فهذا له أن يستمتع بمال صديقه في الطعام فقط، فإذا سرق فلا تكون هذه شبهة في درء الحد، لأنه ما سرق إلا وهو عدو له، هكذا يقولون في التوجيه. لكن المال والشيطان ووسوسة الشيطان لابن آدم قد تغويه في تلك اللحظة فيسرق، فإذا سرق دخل الدار دون إذن وسرق من مال المحرس تقطع يده. قال وعبده من امرأته أي عبد السيد سرق من زوجة سيده في مال محرز عنه تقطع يده. الضيف عرفنا وجه التنظير أنه لا تقطع يده، فكذلك الزوجة لا تقطع يدها لأن الضيف أذن له والمرأة موجودة تتباسط مع زوجها في ماله. والصديق أن الله عز وجل أذن له أن يدخل فيأكل فيطعم، فإذا دخل فسرق فإنه وجود الشبهة بأنه له أن يدخل البيت تدرأ عنه الحد. واضح هذا؟ والتنظير بالعبد أنه لو سرق من مال زوجة سيده في مال محرز عنه تقطع يده، لأنه لو سرق من مال سيده ما تقطع يده. لما لا تقطع يده؟ لأنه مال سرق مالا، العبد مال، فمال السيد سرق بعضه بعضا ما تقطع يده. وإذا سرق من مال زوجته المحرز عنه، لأن العبد يدخل على السيد وعلى سيدته، لكن في مال محرز عن العبد بعيد مقفل فسرق منه تقطع يده. أما إذا كان من غير المحرز لا تقطع يده. اقرأ ما بعده. قال في الشرح وهي ظاهر الخرق لعموم الآية وكالأجنبي. وهي ظاهر الخرق وهو قول عند الشافعي رواه المزني عنه أنه تقطع يده، الزوج إذا سرق من زوجته تقطع، وكذلك الزوجة تقطع يده. والخرق الذي دون مذهب الإمام أحمد قال كذلك تقطع يده. لما تقطع يدها أو يده؟ قال لعموم الآية. أين وجه العموم في الآية؟ قوله تعالى والسارق والسارقة، ما خص سارق دون سارق، ما قال زوجة ولا عبد ولا ابن، فهي عامة. فعموم الآية، وكذا قال بها الشافعي في رواية المزني. وفي رواية أخرى في سير الأوزاعي قال لا تقطع، فله قولان، الشافعي له قولان. نعم. وكالأجنبي. كالأجنبي، الكاف حرف تشبيه، والأجنبي مشبه به. والمشبه ما هو؟ أنا أعرض الأسئلة لأن بعض الطلبة يغفل. نتكلم لا يدري عن ماذا نتكلم عنه. فأين المشبه؟ الزوجة أو الزوج. قال هذا حكمه كالأجنبي، الأجنبي لو سرق من حرز نصابا تقطع يده، فكذا أحد الزوجين إذا سرق من الآخر وحكمه حكم الأجنبي. قاسه على ماذا؟ على الأجنبي، لأنه متفق عليه. نعم. وفرق قوم فقالوا يقطع الزوج بسرقة مالها لأنه لا حق له فيه، بخلافها. أي بخلافها، يعني لأن لها النفقة فيه. وقوم من أهل العلم قالوا لا، الزوج إذا سرق من مال زوجه، يعني مال زوجته، زوجه دون الزوجة أفصح، من مال زوجه تقطع يده لأنه ما له شبهة. لكن هي لو سرقت من مال زوجها لا تقطع يدها. لما تفرقون؟ قالوا لأن الزوجة لها حق في النفقة ينفق عليها، فماله كله لها جزء حق فيه، فهذه شبهة تمنع من إقامة الحد عليها لو سرقت. هذا عند قوم. واضح هذا؟ نعم. فأما إن لم يكن مال أحدهما محرزا عن الآخر فلا قطع. رواية واحدة. رواية واحدة، إيش معنى رواية واحدة؟ يعني لا خلاف في المذهب في ذلك. نعم. اقرأ. فرع: لا تقطع الزوجة بسرقة نفقتها أو نفقة ولدها الواجبة مع منعها منهما. لو لها أطفال وأولاد أو هي وقصر في نفقتها ما أعطاها كفايتها فعمدت فسرقت، مو سرقت من المال الذي تشاهده لأن هذا لها حق فيه، سرقت من مال زوجها المحرز عنها. قال ما تقطع، إذا منعها النفقة ومنع ولدها النفقة ما تقطع يدها. لما لا تقطع يدها؟ لأن النفقة شبهة تدرأ الحد عنها لأن لها استحقاق في ذلك، فهي أخذت مقدار استحقاقها. نعم، سواء أخذت قدر ذلك أو أكثر منه لأنها تستحق قدر ذلك، فالزائد يكون مشتركا فاستحق أخذه. ما شاء الله. قال إذا أخذت قدر حقها لا تقطع يدها، هذا واضح. وإذا أخذت زائد عن قدر حقها من المال المحرز عنها قالوا كذلك ما تقطع يدها. لما لا تقطعون يدها وقد أخذت كفايتها ونصابا مما يجب فيه القطع، لما لا تقطعون ذلك؟ ما الجواب؟ قال الجواب لأن لها قدرا شائعا في ماله مما تستوجب النفقة إعطاءها إياه. إيش معنى مال شائع؟ يعني جزء غير معين من هذا المال هو لها، كسوة لها وطعام لها ولأولادها، فلما كان لها استحقاق في هذا المال الشائع فأخذت منه وزيادة، فهذه الزيادة لها شبهة استحقاق فيها، إن لم يكن هذا اليوم فاليوم الذي يليه، فالزيادة وجود الشبهة تمنع قطع يدها فيما أخذته من زيادة عما تستحقه من نفقة. واضح هذا؟ اقرأ ما بعدك. ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم. هذه جملة مستقلة، لما بين أن الوالد ما يقطع بسرقة مال ولده ولا الولد من مال والده أو جده أو جدته أو أمه، وكذا الجدات والأجداد من مال الابن أو ابن الابن، وبين الزوج والزوجة وبين العبد والسيد، قال أما سائر الأقارب. إيش معنى سائر هنا؟ معنى بقية. واضح؟ وأحيانا تأتي سائر بمعنى جميع، فتأتي أحيانا البقية، وهي من سؤر الرجل، سؤره أي ما أفضل من طعام وشراب الذي يقولها سؤره، وتأتي سائر بمعنى جميع مأخوذا من سور الحديقة لأنها تسور الحديقة كلها. فإذا قل سائر الناس هم من آدم يعني جميع الناس، فإذا قلت فلان وفلان أما سائر الناس يعني استثنيت من هؤلاء سائر الناس معناه البقية. قال وأما سائر الأقارب، ليس بمعنى جميع الأقارب، معناه البقية ممن مضى حكمهم، أما الباقون من هم؟ الأعمام والإخوان والخالات وغيرهم، إذا سرق من أحدهم فإنها تقطع يده. واضح العبارة؟ اقرأ الآن. ويقطع سائر الأقارب بالسرقة من مال أقاربهم، نصره القاضي والمؤلف وجزم به في الوجيز. نصره القاضي والمؤلف، إيش معنى نصره القاضي؟ أي هذا القول أيده القاضي أبو يعلى، والمؤلف صاحب المتن نصره كأيد هذا القول وذهب إليه في كتب أخرى، له كتاب مشهور أشهر كتاب في كتب الخلاف اسمه المغني، فقال ذهب إليه المؤلف، نصره المؤلف والقاضي. نعم. وجزم به في الوجيز، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة فلا تمنع القطعة. لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة. وعلل فيما مضى قال لأن الشهادة أحدهم لا تقبل في حق الآخر لشدة الصلة بينهما فيحمل على أنه يحابيه. أما سائر الأقارب الإخوة والأعمام قال تقبل شهادتهم. هذا التعليل ضعيف لكن هكذا أورده. نعم. ولأن الآية والأخبار تعم كل سارق خرج منه ما تقدم فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. هذه الجملة دائما يعني هذا التعبير هكذا يستعمله كثير من الفقهاء ويقول الآية تدل على كذا وكذا أخرجنا من هذه الآية الحكم الفلاني والحكم الفلاني والحكم الفلاني فبقي دلالة النص إما آية أو حديث على عمومه ما خصصنا منه إلا هذه الثلاث فيبقى باقي الأحكام على الأصل. هذا معنى مراد المصنف. واضح هذا؟ نعم. وقيل إلا ذي رحم محرم. وقيل ماذا؟ إلا ذي رحم محرم. إذا رحم يعني من الأرحام ممن يعني يصلون بقرابة إلى الوالد والوالدة وهو محرم زواجه أو محرم زواجه على التأبيد فهذا لو سرق منه أحد أقاربه لا تقطع يده. نعم. وفي الواضح قطع غير أب. نعم اقرأ ما بعده. ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي بغير خلاف نعلمه لأن ماله صار معصوما بأداء الجزية فوجب القطع بسرقته كمال المسلم. هذه المسألة أوردها في أي شرط؟ في شرط انتفاء الشبهة. واضح هذا؟ قال المسلم لو سرق من مال الذمي لا يقطع بدون خلاف. إذا سرق من مال الذمي يقطع دون خلاف ما فيها خلاف. أورد هذه المسألة في الشرط الخامس وهو انتفاء الشبهة. طيب لابد أنه ذكرها لوجود شبهة فيها. ما هي الشبهة؟ أن يقول الكافر لا يساوي المسلم ولذلك إذا قتل مسلم كافرا ما يقتل الكافر لكن إن اعتدى عليه يعزر. الكافر لا يعلو المسلم ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا مع عدم الظلم الاعتداء. فإذا كان كذلك فإذا سرق من مال الذمي ما قال مال الحربي لأن مال الحربي غير معصوم ومال الذمي يدفع الجزية فتحفظ عليه دماءه وتحفظ عليه أمواله فإذا سرقه مسلم تقطع يده. فلا يأتي إنسان يقول لا كما قالت الحنفية ندرأ عنه كما قال بعض أهل العلم ندرأ عنه الحد لوجود الشبهة. قال لا ما في شبهة. نعم. ويقطع المسلم كذلك بالسرقة من مال المستأمن. أما الذمي عرفناه والمستأمن من هو؟ المستأمن غير المعاهد وغير الذمي من أهل الكفر من الحربيين. قال لي حاجة عندكم تجارة تسمحوا لي؟ قلنا نعم. أعطوه تأشيرا فدخل البلد فهذا مستأمن أعطي الأمان. واضح هذا؟ أعطي الأمان دائما ولا مؤقت؟ مؤقت. هذا الوقت الذي أقت فيه الأمان لو سرقه مسلم تقطع يده أو لا تقطع يده؟ الحنابل والشافعية يقولون لا تقطع يده، الدم المستأمن هنا في هذه الحالة لا تقطع يده، والحنفية خالفوا ذلك قالوا في هذه الحالة تقطع يده، والحنابل أظن ينفون القطع عنه. اقرأ العبارة. ويقطع المسلم بالسرقة من مال الذمي والمستأمن تقطع يده، كلهم تقطع يده. الحنفية يقولون أما المستأمن لا تقطع يده لأن الأمان مؤقت، وهو لو عاد عاد غير معصوم الدم ولا المال، فهذه في هذه الحالة شبهة تدرأ الحد عن المسلم. نعم. ويقطعان بسرقة ماله كذلك، لو سرق الذمي من مال المسلم أو المستأمن من مال المسلم يقطعان، خلاف أبي حنيفة فإنه لا يقطع يد المستأمن، يقول لأن حدود الله ما تقام على الكافرين، لكن يعذر. نعم. ويقطعان بسرقة ماله لأنه إذا قطع المسلم بسرقة مالهم فلأن يقطع بسرقة ماله بطريق الأولى. إذا قطعنا المسلم يد المسلم لأنه سرق مال الذمي والمستأمن من باب أولى أن نقطع يد المستأمن والمسلم والذمي إذا سرق من مال المسلم. وكقود وحد قذف نص عليهما. كقود وحد قذف هذا المشبه به، هذا المقيس عليه. القود عن القصاص، يقول الذمي إذا قتل مسلما يقتل به والمستأمن يقتل به، وأنتم تقولون أيها الحنفية أنه لا تقطع يد المسلم إذا سرق من المستأمن ولا المستأمن يقطع يده. قال لا، كالقود وكالقذف، لو قذف المستأمن مسلما أقيم عليه حد القذف فلا يعفيه الأمان، وكذلك يقام عليه حد السرقة ولا يعفيه الأمان عن ذلك. نعم. وكضمان المتلف، وكذلك ما أتلفه أحدهما فإنه يجب عليه ضمانه، وأنتم توافقون على ذلك. فكذا إذا سرق ماله يجب على الحاكم إقامة الحد عليهما. نعم. وقال ابن حامد لا يقطع مستأمن كحد خمر وزنا نص عليه بغير مسلمة. هذه عند الحنفية ورواية عند الشافعي، يقول لا، قالها ابن حامد من الحنابلة وهو قول عند أحد كبار الحنابلة، قال ما يقطع المستأمن إذا سرق لما لا تقطعه؟ قال كما لو أمناه أن يدخل البلد لأجل أن يعمل بعض مهارات يحتاجها الناس فشرب الخمر فنحن لا نقيم عليه الحد، أو زنى بغير مسلمة من الذميين قال ما نقيم عليه الحد. هذا قول من؟ ابن حامد من الحنابلة وقول الحنفية. نعم. وسوى في المنتخب بينهما في عدم القطع. نعم. ومن سرق عينا أو بعضها وادعى أنها ملكه لم يقطع. ومن سرق عينا، بدأ عين جعلوها نصاب، ومن سرق نصابا وادعى أن هذا النصاب ملكه، يوم سرق قال هذا مالي، أو دخل الحرز قال هذا بيتي، قال لا تقطع يده، لأنه ليس هناك ما يثبت أن هذا المال ليس ماله، فهذه شبهة تنفي عنه القطع. لكن لو علم بها السراق لكانت حيلة في أنهم يفعلون ما شاءوا من سرقة أموال الناس ثم يقولون هذا مالنا، ويكون القطع منفي عنهم. اقرأ العبارة مرة ثانية. ومن سرق نصابا وادعى أنها ملكه لم يقطع، لا وادعى أنه ملكه لم يقطع نصره القاضي في الخلاف، وذكر أنها أصح، وذكر ابن هبيرة أنها ظاهر المذهب، وسماه الشافعي السارق الظريف. السارق الظريف، الظرف بمعناه، يعني الظرف بمعنى أنه فيه نوع من أدب ومجون مقبول، وهو خفيف على الناس ليس بثقيل عليه. لكن لما تقول فاجر ظريف وسارق ظريف وخبيث ظريف، أنت جمعت بين وصفين أحدهما يناقض الآخر، فلا بد صفة المدح تأتي للتهكم، ما تأتي للحقيقة. إذا جاء واحد ماكر يكيد بالناس ويخدعهم فيسلب أموالهم لا يبالي أرملة أو يتيم أو غيره، المهم أنه يقتنص أموال الناس بصورة ما، فتقول هذا الخداع ظريف. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، نعم، سائل يسأل يقول: فقدت حذائي أكرمكم الله في المدينة المنورة، وقد لقيت مجموعة أحذية وأخذت واحد منها، هل هذا العمل يجوز؟ لا، ما يجوز. مجموعة الأحذية لها أصحابها، إذا فقدت حذاءك فاعلم أنها من مصائب نزلت بك فاحمد الله ثم استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي غيرا خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون، إيش معناها؟ يعني ذواتنا وأنفسنا ملك لله، يقبضها متى شاء، يتلف بعض أعضائها ويصيبنا ما يصيبنا في أبداننا لأنها ملك لله، ونحن إليه راجعون، يعني كل ما نملكه ونحن مرجعنا إلى الله عز وجل. ثم تقول: إذا اعترفت بالعبودية وعرفت أن الله هو المالك وهو القادر على التصرف واستسلمت له، تقول: يا ربي أجرني في هذه المصيبة واخلف لي خيرا منها، فإن الله يعوضك خيرا من هذه. اعتقد بيقين ما يقوله صلى الله عليه وسلم لأجل أنك تحظى بفوائد مثل هذا الدعاء، وأن الله يعطيك سؤلك. أما إذا خفت وأنت متهكم تقول: متى يكون هذا؟ أو تسلب بعض الجزم الموجودة تقول: هذه مكان هذه بأدنى شبهة، فأنت فوتت أجرا عظيما وأضعت عن غيرك حقه الذي ينتظره. فلا تأخذ بوجه آخر، استسلم واطلب من الله العوض. نعم. يقول: رجل قام من النوم وظن أن صلاة الفجر في المسجد انتهت، وعندما كبر للفريضة سمع الإقامة في المسجد، هل يقطع الصلاة ويذهب إلى المسجد؟ اجعلها نافلة، ركعتين ولا كذا، سلم بسرعة واذهب إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة، ما ينبغي لك تصلي وحدك. نعم. يقول: اشتد علي الوسواس ولم أعد أنعم بصلاة، وأفكر في ترك النوافل، وأخاف أن تقول الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني، وأنا مقبل على زواج، هل أخبر خطيبتي وأهلها بذلك، وهل من نصيحة؟ لا تخبر خطيبتك، لكن استعن بالله واطرد هذه الوساوس، وأكثر من قراءة المعوذات والاستغفار، واللجوء إلى الله فإنه يذهب عنك الشيطان، لأنك إذا استسلمت له في حاجة استولى عليك في بقيتها، إذا استعنت بالله ربنا صرف عنك إن شاء الله. نعم. يسأل عن طواف الوداع، هل في هو في الحج أو العمرة؟ كل من أراد الخروج عن مكة يطوف طواف الوداع، حج وعمرة وغيرها، يعني سنة مطلوبة لمن غادر البيت. نعم. وجزاكم الله اللهم صل على محمد.